بسم الله الرحمن الرحيم. واتلوا عليهم نبأ إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما بسم الله الرحمن الرحيم. واتلوا عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم معذور لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين يا رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم رب هب لي حكما رب هب لي حكما رب هب لي حكما وألحقني واجعل لي لسان صدق في الآخرين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين الذي خلقني فهو يهديني واجعل لي لسانا صدقا في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم رب هب لي حكما رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين الذي خلقني فهو يهدين فهو يهدين الذي خلقني فهو يهديني رب هب لي ثم رب ابني قطما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واغفر لأبي واغفر لأبي واغفر لأبي واغفر لأبي إنه كان من Yeah. يوم يوعظون يوم لا ينفع مال يوم لا إلا من أتى الله بقلب ولا تخزني يوم ولا تخزني يوم يوم يبعثون يوم يبعثون يوم لا ينفع مال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء سنقرئك فلا تنسى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى الله أكبر بسم الله سبح اسم ربك الأعلى ولا تخزني يوم ولا تخزني يوم ولا تخزني الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء فجعله غثاء اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج Oh!

إن هذا لفي الصحف الأولى إن هذا لفي الصحف الأولى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى هكذا أيها المستمع الكريم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل قراءة للقرآن الكريم يا رسول الله فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله وهو قارئ جمهورية مصر العربية وعضو نقابة قراء القرآن الكريم والحاصل على الجائزة الدولية في علوم القرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ ممدوح إبراهيم عامر القارئ والمعروف بدمنهور محافظة البحيرة أيها السادة ركبة الإذاعة الصوتية والإنارة الكهربائية الحديثة الكبرى وقصر من قصور الضيافة فراشة الحاج فتح القارح وأولاده المشهود لها بمدينة منوف أيها السادة تقبل الله عزاءكم وشكر الله سعيكم ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم والسلام عليكم ورحمة الله.